أيهما أصح في المضمضة والاستنشاق؟ هل يجمع بين المضمضة والاستنشاق أم يأخذ 6 غرفات 3 للمضمضة و3 للاستنشاق، أم يأخذ 3 غرفات يجعل 3 للمضمضة والاستنشاق؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين، أصحهما ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد قال فتمضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات، وهذا دليل على أن الغرفة تكون للمضمضة والاستنشاق، ثم يأخذ غرفة تكون للمضمضة والاستنشاق، ثم يأخذ غرفة ثالثة تكون للمضمضة والاستنشاق، وهذا الصواب من قولي العلماء. وذهب الطائفة إلى أنه يأخذ غرفة للمضمضة ثم غرفة ثانية للمضمضة ثم غرفة ثالثة للمضمضة ثم يأخذ 3 أخريات للاستنشاق، والقول الأول صح، الغرفة الواحدة يجعل نصفها للمضمضة ويجعل النصف الآخر للاستنشاق. بعض العامة إذا أراد تراه في أحيانا في المساجد، أحيانا تراه عند المغسلة، يجعلها يأخذ الغرفة يقول هكذا هكذا، وحين ترى هذه الحقيقة من بعض طلبة العلم، هذا لا أصل له، هذا من شغل العامة، وهذا من التكلف والتنطع، وهذا من التكلف والتنطع، يجعل الصنبور حين يصب يقول هكذا هكذا، وحين يأخذ الغرفة هكذا، وهذا لا أصل له. تأخذ الغرفة ثم تأخذ نصفها للمضمضة تبعد يدك، ثم تدير الماء في الفك ثم تلفظ، ثم إذا فراغ تأتي بالنصف الآخر تستنشقه باليمنى ثم تستنثره باليسرى، باليسرى الاستنشاق يكون باليد اليمنى، ثم تدفع هذا الماء باليد اليسرى الذي يسمى استنثارا. وبعض الناس يترى يستنثر بلا وضع اليد، يستنشق باليمنى ثم يقول هكذا بلا وضع اليد. قصول الإمام مالك رحمه الله عمن يستنثر دون أن يضع يده على فمه، فقال مالك رحمه الله وهل يفعل هذا إلا الحمار؟ أي أن الحمار هو الذي يفعل هذا، أما الآدمي فلا يفعل هذا، خصوصا الذي يريد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستنشاق يكون باليد اليمنى، الاستنثار يكون باليد اليسرى، إذا لابد في الاستنثار أن يكون باليد حتى لو قيل باليمنى، المهم أنه لابد أن يكون باليد. معنى جاء حديث عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم استنشق باليمنى واستنثر باليد اليسرى، وعلى هذا فالصواب أنه يتمضمض ويستنشق ويستنثر 3 بـ3 غرفات. أما حديث طلحة بن مصرف عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق فهذا خبر منكر، وقد قال الإمام ابن عيينة رحمه الله تعالى إيش طلحة بن مصرف عن أبي عن جده، أي أنه لا أصل لهذه السلسلة، وإن كان طلحة بن مصرف ثقة لكن مصرف غير معروف، مصرف غير معروف. ومن ثم قال ابن عيينة إيش طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده.